12 والربع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فإلى بيت من بيوت الله لنعيش في رحاب أمسية دينية يقدمها لنا الزميل أحمد نجم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحابة الطاهرة من ساحة مسجد المتولي في مدينة منوف في محافظة المنوفية. جئنا بدعوة كريمة من أهالي هذه المنطقة مشاركة لهم في افتتاح هذه الرحاب الطاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، عرف عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، إنه صلى الله عليه وسلم حسن خلقه تجلى في تعاملاته مع خالقه تعالى، في انشراح صدره عليه السلام لأوامر الله ونواهيه، فيفعل ما يؤمر به هو طيب النفس، ويمتنع عما نهي عنه راضيا غير متدجرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الإخوة، يسعدنا أن يكون معنا متحدثا في هذه الأمسية دكتور سيد نصار من علماء وزارة الأوقاف، ومعنا مبتهلا الشيخ علي الحسين علي. نبدأ أمسيتنا هذه بالقرآن الكريم بتلاوة المباركة لما يتيسر من آيات سورة البقرة يتلوها القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى قال لا ينال عهد الظالمين. ربنا تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا ربنا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وبعث فيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. كنا أيها الإخوة في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة البقرة تلاها القرو شيخ فتحي عبد الرحمن موسى ضمن فقرات هذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد المتولي في مدينة منوف في محافظة منوفية. هذا المسجد العامل أيها الإخوة أسس في عام 1987 من الميلاد. هذا المسجد أيها الإخوة فيه جمعية للخدمات الإسلامية تتكون من مستشفى خيري يقوم على خدمة أهالي هذه المنطقة، وفيه أيضا دار لحضانة المسلم الصغير، وفيه جمعية لتحفيظ القرآن الكريم. من خلال هذا المسجد العامر أيها الإخوة نحيا في رحاب العلم والعلماء. ما هو دور المسلم في هذه الآونة في هذه الأيام التي تمر بها مصرنا الحبيبة؟ معنا معكم متحدثا دكتور سيد نصار من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر لله على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. نحمده سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد، ونتوب إليه عز وجل وهو التواب الرشيد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا عند مولانا إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أيها الأخوة الكرام، إن المسلم أي مسلم عليه واجبات تجاه دين يرفعه أو وطن يعمره أو مجتمع ينفعه، وعلاقة المسلم بالمجتمع علاقة تعاضد وتآزر وتكافل ووحدة واتحاد وتآلف. ولذا كان من أوائل ما فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة أن بنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم اختط السوق للمسلمين ليعمروا دنياهم وليسروا على أرزاقهم. المسجد للدين، الإخاء للمجتمع، السوق لتعمير الوطن ولتقوية اقتصاد الدولة الفتية. فالمجتمع المسلم يقوم على حسن العلاقة مع الله ومع بعضه بعضا ومع الأرض التي استخلفه الله فيها. وعلاقة المسلم مع أفراد مجتمعه علاقة تآلف وتآزر كما قلنا، فوحدة المسلمين وتآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم فريضة شرعية ونعمة ربانية. فريضة شرعية أوجبها الله على الأمة عندما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعندما أوجبها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أو أكد وجوبها عندما قال فيما يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن سيد الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ونعمة ربانية امتن الله بها وتفضل بها على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وعندما امتن بها علينا نحن المسلمين بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذا علاقة الحب هذه بين أبناء المسلمين تنتقل من جيل إلى جيل، وتتواصل من بلد إلى بلد، ومن أرض إلى أرض، ومن وطن إلى وطن. ولهذا أيها الأحباب، عندما تكلم المولى سبحانه وتعالى في سورة الحشر عن المجتمع الأول، مجتمع الصحابة الجيل الفريد، مجتمع المهاجرين والأنصار، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم تحدث عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم تحدث عن كل مسلم، عني وعنك وعن من قبلنا وعن من يأتي بعدنا، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإنما اهتم الإسلام بوحدة المسلمين لأن حياة الأمة وبقاؤها وقوتها في وحدتها وتآلفها. فالأمة إن تفرقت ماتت، الأمة إن لم تتآلف ولم تتواصل صارت أمة ميتة لا تجلب لنفسها خيرا ولا تدفع عن أفرادها شرا. ولعل هذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحدثنا في الحديث الذي رواه مسلم عن النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. النبي إنما اختار التشبيه بالجسد لأنه يريد معنى معينا. الجسد إن تفرق مات، أي جسد حي إن فصلنا بين أعضائه مات، أي جسد حي إن لم تشعر يده اليمنى بآلام يده اليسرى جسد مشلول لا يستطيع أن يجلب لنفسه خيرا ولا أن يدفع عنها شرا. ولذا عبر النبي فقال كمثل الجسد الواحد. لو أراد النبي التشبيه وحده لقال كمثل البلد الواحد، الثوب الواحد، السيف الواحد، الرمح الواحد، لكنه قال كمثل الجسد لأنه أراد أن الأمة إن تفرقت ماتت. كذلك أيها الأحباب، في الحديث المروي في مسند الإمام أحمد عن ثوبان حديث مشهور صحيح أن النبي قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. عندما سأله الصحابة أعن قلة؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شبه النبي تفرق الأمة وضعفها بالسيل وما على وجهه من توافه الأشياء وفقاقيع الهواء. لم يرد النبي أن الأمة ضعيفة فقط، لأنه لو أراد الضعف لقال كالهباء المنبث، لقال كالفراش المبثوث، لقال كالعهن المنفوش، لقال كالعصف المأكول، ولكنه أراد شيئا آخرا بعيدا يجب علينا أن نفهمه. إن الأمة إذا تفرقت صارت كغثاء السيل، لا مكانة لها ولا إرادة، إرادتها وأفعالها تبعا لأفعال الآخرين. إذا قامت تقوم بعد قيام الآخرين، وإذا قعدت قعدت بأوامر من الآخرين. كذلك غثاء السيل لا يتحرك إلا إذا تحرك السيل، ولا يتجه إلا إلى اتجاه السيل، ولا يقف إلا عندما يقف السيل. يا عباد الله، كما أن الإسلام اهتم بوحدة الأمة، لأن الأمة إذا تفرقت فقدت مهمتها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كما أن أعداءنا في محاربتنا يد واحدة متفقون علينا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه فتنة في الأرض وفساد كبير. آخر ما أقول أيها الأحباب، أن وحدة الأمة ليست شعارا جماهيريا ولا شعورا عاطفيا فقط، ولكنه واقع عملي لا بد أن يطبق على أرض الواقع حتى تنتصر الأمة. أولا قضاء الحاجات، كما قال أستاذنا الإذاعي أننا في أيام لا بد أن نتواصل فيها وأن نشعر فيها بآلام بعض. الأخوة لا بد أن تقوم على التواصل وقضاء الحاجات. إننا في هذه الأيام وفي مصر العزيزة بالذات التي لن تضام ولن تهان ولن تنتكس فيها راية الإسلام أبدا، أشهد بالله إنني لواثق من هذا أكبر من ثقتي أنني أحيا، حيث أن الذي أخبر بذلك هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال عن بلادنا: أهلها في رباط إلى يوم القيامة، إذن فلن تذل مصر ولن تهان ولن تضام ولن تركع أبدا بإذن الله. أقول إننا محتاجون في هذه الأيام إلى التواصل والتآلف ونزع الأحقاد والبغضاء والشحناء من قلوبنا حتى نعود صفا واحدا، فإن عدنا صفا واحدا نصرنا الله عز وجل ورضي عنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوبنا، وانزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا، وطهر قلوبنا من الحسد والغل والبغضاء. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظها بالإسلام واحفظ الإسلام بها، اللهم احفظها بالإسلام واحفظ الإسلام بها، اللهم احفظها بالإسلام واحفظ الإسلام بها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أشكر لكم حسن استماعكم، وأصلي وأسلم على سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا يا مولانا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المتحدث دكتور سيد نصار من علماء وزارة الأوقاف، ضمن فقرات هذه الأمسية التي ننقلها من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد المتولي في مدينة منوف في محافظة المنوفية. أيها الإخوة، إليكم الثمرة الثالثة من ثمرات هذه الليلة، إنه الذكر والدعاء، إنه الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا ومعكم المبتهل الشيخ علي الحسين علي. احفظ يا ربي جيشنا وعزنا ومزنا يا أكرم الأكرمين يا رب ارحم شهداء بمن عذانا يا رب سيدي يا رسول الله لغة يا رحمة مهتدٍ يا نعمة مهتدٍ يا والمعلم الحبيب والمؤلف والدنيا رسول الله والمعلم والدنيا تلامذة منارة العلم خاطبه ربه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك. بهذه الابتهالات والصلوات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى ختام هذه الأمسية والتي ختمها الشيخ عبد الحسين علي بهذا الابتهال من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد المتولي في مدينة منوف في محافظة المنوفية. أيها الإخوة، ندعو الله تعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكم تحيات الزميل حسن مبروك من الهندسة الإذاعية وتحياتي أحمد نجم، كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.